الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض الكلمات القرآنية لغة واصطلاحا في باب المشترك اللفظي، ونضمنه بعض المتشابهات والنظائر. ما زلنا في حرف القاف، فنبدأ في هذه الرسالة بالقصر، وهي جاءت على طبعا بمشتقاتها، جاءت على من 5 إلى 6 أوجه. نبدأ بأولها. أولها القصر بعينه، وهو الضال المبنية العالية المشيدة. فمثلا في سورة الحج آية 45: وبئر معطلة وقصر مشيد، واضح المعنى. وتأتي أيضا بنفس المعنى أو بمعنى آخر، وجه آخر، كأنها أصول النخل. والبعض قال زي سعيد بن جبير أنها أصول النخل والشجر، وأما مجاهد وقتادة فذهبوا رحمه الله ذهبوا إلى أنها أعناق الإبل أو كالقصر كالقصور فعل من كبرها. ففي آية المرسلات، آية سورة المرسلات آية 32: إنها ترمي بشرر كالقصر. هنا البعض ذهب أنها القصر من أنه شاهق أو كبير، والبعض ذهب أنها زي ما قلنا أصول النخل والشجر أو أعناق الإبل أو غيرها. ثم نأتي للوجه الثالث، فجاء بوجهين ولكنهما تحت نفس الوجه: قاصرات، الجمع مؤنث سالم، ومقصورات في سورة الرحمن. قاصرات، قاصرات أي محفوظات أو حافظات الطرف على أزواجهن، لا يتعداه، لا يتعدى الأزواجهن. وعندهم قاصرات الطرف عين، طبعا دي في الصفات آية 48. وعندهم قاصرات الطرف أتراب في صاد 52، أما تكلمنا عنها في سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. سورة الرحمن آية 56. وأيضا في سورة الرحمن كما قلنا: حور مقصورات في الخيام، مقصورات من القصر أنها لا تخرج من الخيمة. الرحمن آية 72، وهو وجه في طبعا هذا الجمع المؤنث السالم. ويأتي القصر بمعنى الاقتصاد، مثلا في سورة النساء آية 101: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، جاءت تقصروا من القصر، يقصر الصلاة الرباعية إلى 2. وتأتي بمعنى التقصير أي النقص، مثلا في سورة الفتح آية 27: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. مقصرين أن إيه؟ منقصين من شعورهم. وتأتي بمعنى الانتهاء، الإقصار أي الانتهاء. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أي لا ينتهون، للأعراف آية 202. ثم نأتي للقطع، وهي جاءت من 10 إلى 11 وجها. أولها الخج أو الخمش، حاجة بسيطة، قطع بسيط أو تقطيع بسيط. في سورة يوسف مثلا آية 31: وقطعنا أيديهن، أي خدشنا أو خمشنا أيديهن. والقطع بإبانة العضو من اليد أو الرجل أو الاثنين، مثلا في سورة المائدة آية 38: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وفي سورة الأعراف آية 124: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، على لسان فرعون للمؤمن السحرة. هو مثلها كثير في سورة طه والشعراء وغيرها. وتأتي بمعنى القطع أي الاستئصال، وتأتي بمعنى الاستئصال، يعني قريبة من الوجه الأول والثاني ولكن الاستئصال التام. ففي سورة الأنعام مثلا آية 45: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وأيضا في سورة الأنفال آية 7: ويقطع دابر الكافرين. ونأتي الوجه الرابع، فبمعنى إخافة السبيل أو الطرق، أي قطع الطرق في سورة العنكبوت آية 29: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، أي تخيفون الناس أو تقطعون الطرق. وأيضا الوجه الخامس فبمعنى ترك حق القربة أو الأقارب أو قطع الرحم. فمثلا في سورة البقرة آية 27 وسورة الرعد آية 25 نفسها: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي ذهبوا هنا إلى قطع الرحم. وتأتي بمعنى التفرق في الأديان الوجه السادس: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، في سورة المؤمنون آية 53، أي تفرقوا في أديانهم. والوجه السادس فهي معنى التفريق والتبديل، أي التبديد أو التشتيت. وقطعناهم في الأرض أمما، سورة الأعراف آية 168، من التشتيت. وتأتي أيضا في الوجه الثامن بمعنى التقطيع أو تقريب الأماكن، فسورة الرعد آية 31: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. قطع به الأرض ذهب، ولأنها معظم المفسرين أنها قربت به الأماكن من بعضها. وتأتي بمعنى إبرام الأمر، وهو برضو أيضا وجه تاسع، وجه واضح. مثلا في سورة النمل آية 32: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي مبرمة أمرا. وتأتي بمعنى الإعداد أيضا الوجه العاشر، مثلا في سورة الحج آية 19: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، هنا أعدت لهم. والوجه الحادي عشر ذهبوا أنه بمعنى القتل، القتل هو يعني تأويلا، مثلا في سورة آل عمران آية 127: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، قيل هنا أنها القتل. ثم القعود طبعا بمشتقاتها من 6 إلى 7 أوجه، أولها بمعنى القعود بعينه، مثلا سورة آل عمران آية 191: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والنساء آية 103: فاذكروا الله قياما وقعودا. والوجه الثاني بمعنى العجز، مثلا سورة النور آية 60: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، من العجوز يعني أنها العجائز. وبمعنى الوجه الثالث بمعنى التخلف عن أي شيء، مثلا سورة النساء آية 95: وفضل الله المجاهدين على القاعدين، أي المتخلفين سواء بعذر أو بغير، لكن هنا طبعا القاعدين بعذر لأنهما الله فضلهم برضو. لكن الآية سورة التوبة 81: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هنا بالتخلف، وهنا قال يعني معظمهم من المنافقين، ونحوها كثير في سورة التوبة. وجاءت في الوجه الرابع بمعنى المكث أو المكث، المكوث يعني ماكثون، يعني هي جاءت قاعدون بمعنى ماكثون. ففي سورة المائدة آية 24 قال قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، أي ماكثون. وجاءت بمعنى الاجتماع، ففي سورة النساء آية 68: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي لا تجتمعوا معهم. وقوله تعالى في سورة الأنعام آية 68: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي لا تجتمع معهم. وجاء بمعنى الرصد، ففي سورة الأعراف آية 86: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي لا ترصدوا بكل طريق. وجاءت بلفظ آخر بمعنى المقعد، أو جاءت بلفظ المقعد من المشتقات يعني المستقر. ففي سورة القمر آية 55: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم نأتي للقلم، فجاءت على وجهين، على الإفراد وعلى الجمع. على الإفراد القلم، فالقلم بعينه في سورة القلم أو سورة نون: نون والقلم وما يسطرون. أمي هنا هو الخط بالقلم، القلم بعينه. وجاءت على الجمع بمعنى السهام في سورة آل عمران آية 44، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هنا يلقونها في الماء، كان يكون السهام في الماء أيهم أبعد، كان أو يرجع أسرع أو أبعد، أيا كانت الطريقة، فهو الذي يكفل مريم وكفلها زكريا عليه السلام وعليها السلام. ثم نأتي للإقامة. طبعا احنا ذكرنا الفرق بين الإقامة والسكنة. السكنة هي شيء عارض، يعني وقت ثم يرحل، يعني مدة ثم يرحل، هي السكنة. إذا لما قيل لآدم مسكن أنت وزوجك، علم من يقرأ أو من يفهم علم أنها سكنة مؤقتة. أما الإقامة فهي تعني الدوام في الغالب. ولكن نتكلم هنا عن الإقامة مع الصلاة، فجاءت على وجهين. الوجه الأول هو الإتمام، مثلا الذين يقيمون الصلاة، المقيم الصلاة، أقم الصلاة، كثير مواضع كثيرة نحوها، كثير كثير في النساء والحج والنور والمجادلة وأيضا في البقرة وغيرها. ثم تأتي بمعنى الإقرار، وهي درجة أقل من الإتمام في مع التوبة، يعني مع الإقرار بالتوبة أو الاستتابة. مثلا في سورة التوبة آية 5، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، هنا بمعنى أقروا بها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة في التوبة أيضا آية 11، فهنا الإقرار بالصلاة هذه درجة أقل من الإتمام. أما نذهب لمادة أقامة، وهي من نفس يعني تصريف من تصريف الكلمة أو مشتقاتها، فجاءت يمكن على من 5 إلى 6 أوجه. طبعا أقامة زي ما قلنا بمعنى أتم، وأقيم الصلاة زي ما أخذناها في المقيمين الصلاة في الوجه. قلنا الإقامات إقامة الصلاة لإما الإتمام لإما الإقرار، هذا في الخاص بالصلاة في مواضع كثيرة. ثم يأتي بمعنى استقبل، أو مثلا في سورة الأعراف آية 29، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي استقبلوه. وبمعنى أخلص، وأن أقم وجهك للدين حنيفة من الإخلاص، وأيضا في نحوها كثير. والوجه الرابع أن يعمل به الإقامة، أن يعمل به ويبينه. ففي سورة المائدة مثلا آية 66، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، الإقامة هنا بمعنى العمل بها وبيانها لغيرهم. وأيضا في الوجه الخامس فبمعنى نصبه وسواه، أي تسويته وإقامته. يريد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هنا في سورة الكهف آية 77، ذو القرنين أقامه هنا يعني نصبه وسواه. وتأتي بمعنى الاستيطان، وهي كأنها الإقامة بعينها، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، النحل آية 80، ويعني الاستيطان. ثم نأتي إلى المقام والمقام، وجاءت على يمكن أربعة أوجه. فتأتي بمعنى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، مثلا سورة إبراهيم آية 14، وأما من خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، النازعات الأولى آية 40، والرحمن آية 46. وتأتي بمعنى المكث والإقامة، وإن كبر عليكم مقامي، سورة يونس آية 71، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لحزاب 13. وقلنا مقام ومقام، مقام أشمل وأعم من مقام، ولكنها تعني يعني المقام في كل ما حوله، أما المقام فكأنه المكان. وتأتي الوجه الثالث بمعنى المساكن، وكنوز ومقام كريم، مثلا في الشعراء آية 58، إن المتقين في مقام أمين، في الدخان آية 51. والمقام بمعنى المكان واضح، وما منا إلا له مقام معلوم، الصفات آية 164 على قول الملائكة. والله أعلى وأعلم.